لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب المختصر الفقهي أو الملخص الفقهي قال: باب في أحكام الديات. باب في أحكام الديات. قال: الديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. يقال: وديت القتيل إذا أعطيت ديته، فالدية مصدر ودى، والهاء فيها بدل من الواو التي حذفت، مثل عدة وصلة من الوعد والوصل. باب في أحكام الديات. الديات هذه وضعت في الشرع، وهو حكم شرعي وضع لحكمة عظيمة جدا، وضع لحكمة عظيمة جدا. هذه الحكمة يقصد بها أمرين. الأمر الأول الزجر والردع، ده الأمر الأول، الزجر والردع لمن؟ لمن سيؤدي الإيش؟ الدية، زجر وردع له. الأمر الثاني وهو العوض، العوض لمن؟ لمن أصيب، لمن أصيب. نعم. ولذلك قال: وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. فهذه تؤدى إلى المجني عليه، المصاب ونحو ذلك. يقال: وديت القتيل إذا أعطيت ديته. قال: والدليل على وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. والدليل على وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وفي الحديث الصحيح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل. فهذا دليل الكتاب والسنة. قال: فتجب الدية على كل من أتلف إنسانا بمباشرة، كما لو ضربه أو دهسه بسيارة أو قتله بسبب. تجب الدية على كل من أتلف إنسانا، سواء بمباشرة هو بنفسه أو بشيء هو متسبب فيه. قال: كما لو ضربه أو دهسه بسيارة أو قتله بسبب. كمن حفر بئرا في طريق أو وضع فيه حجرا فتلف بذلك إنسان، فتلف بذلك إنسان. كمن حفر بئرا في طريق أو وضع فيه حجرا فتلف بذلك إنسان. حفر بئر في طريق وهو غير مأذون له فيه، وهو غير مأذون له فيه، وإلا لو هو مأذون له فيه هيكون المتلف إيش؟ هدر. يعني أنا حفر بئر في بيتي وقافل بيتي، وقاعد واحد مثلا دخل البيت عندي وبغير إذني فسقط في هذا البئر، هذا هدر. بخلاف من حفر بئرا غير مأذون له فيه، إن يحفر بئر في الشارع، يعمل مطب، يعمل ما بتاع ده، برميل في الشارع زي الناس بيعملوا كده، يحط برميل ويحط فيه أسمنت علشان الناس ما يعدوش جنب البيت بتاعه نحو ذلك بالعربيات أو نحو ذلك. يوم إنسان بالليل وهو ماشي يروح داخل في الإيش؟ في البرميل ده. هذا عليه دية، يضمن. لماذا؟ لأنه متسبب في ذلك. وهكذا قال: سواء كان التالف مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا، لقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. فإن كانت الجناية التي تلف بسببها المجني عليه عمدا محضا فإن الدية تجب كلها في مال الجاني حالة. إن كانت الجناية التي تلف بسببها المجني عليه عمدا محضا متعمد إن هو يصيب الطرف الآخر بقتل أو دونه، فإن الدية تجب كلها في مال الجاني، هو الجاني اللي يدفع الدية وحال فورا، لأن الأصل بخلاف العاقلة لما بتيجي تدفع العاقلة بيبقى فيها إيش؟ تقسيط على 3 سنوات. قال: لأن الأصل يقتدي أن بدل المتلف يجب على متلفه. قال الموفق بن قدامة: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل، على أن دية العمد تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة، العاقلة اللي هم عصبة الرجل، وهذا يقتديه الأصل. العاقلة بتحمل فين بقى؟ في الخطأ ونحوه، لكن لا تحمل أبدا في الإيش؟ في العمد. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن العاقلة هي ذنبها إيه؟ ده عامد متعمد. نعم. وإنما خولف هذا الأصل في دية الخطأ لكثرة الخطأ، خولف هذا الأصل اللي هو إيه؟ إن الدية على الجاني، لكن في الخطأ الدية بتبقى على مين؟ على العاقلة. ركزوا معانا، الدية في الخطأ بتبقى على العاقلة. لماذا؟ لكثرة الخطأ، لأن الخطأ ده كتير جدا في الناس يتكرر. نعم. قال: فإن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة كبيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتدت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل تخفيفا عنه. الخطأ صعب ان احنا نحمله للمرتكب الخطأ، لان الخطأ الناس بترتكبه كثيرا، فلو حملنا له ممكن لا يطيق الناس كلهم هذا، ولذلك العاقلة بتتحمل ليه؟ عشان كلهم يتواسون في ذلك، كل ما حد يتعرض لخطأ يبقى الكل مع بعضه يتحمل ذلك. قال: لأنه معذور والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف عنه. العامد لا يستحق التخفيف عنه لأنه عامد يريد فعل جريمة. قال: لأنه قد وجب عليه القصاص، فإذا عفي عنه فإنه يتحمل الدية. لو عفي عنه اللي هو القاتل مثلا فإنه يتحمل الدية فداء عن نفسه، وتجب عليه الدية حالة كسائر بدل المتلفات، كل المتلفات ضمنها حال فورا. ايه اللي بيبقى فيه تأخير وتقسيط؟ الخطأ هو اللي بيبقى فيه تقسيط، لانه شيء موجود في الناس متكرر. نعم. قال: اما دية القتل شبه العمد، ودية القتل الخطأ، فإنهما يكونان على عاقلة القاتل. شبه العمد والخطأ الاثنين من باب واحد، انه ما فيش فيها ايش؟ ما فيش فيها قصد الشيء اللي حصل، الفعل ذاته، القتل مثلا، القطع مثلا لعضو نحو ذلك، هو ما قصدش ذلك. نعم. قال: فإنهما يكونان على عاقلة القاتل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. فقضى بدية المرأة على عاقلتها، هو ده الإيش؟ الشاهد إن الدية هنا كانت على من؟ على العاقلة. متفق عليه. فدل الحديث على أن دية شبه العمد تتحملها عاقلة القاتل، تتحملها عاقلة القاتل. وأما دية الخطأ فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة. وقال الموفق: لا نعلم خلافا أنها على العاقلة. وكذا دية ما يجري مجرى الخطأ كانقلاب النائم على إنسان فيقتله، وحفر البئر تعديا فيقع فيها إنسان فيموت. بيقول: وكذا دية ما يجري مجرى الخطأ، ما يجري مجرى الخطأ. وضرب مثال كانقلاب النائم على إنسان فيقتله، واحد نايم اتقلب كده جاء على واحد موته، هذا خطأ، فهذا الأدية فيه على العاقلة. وحفر البئر تعديا، لاحظ هنا وحفر البئر تعديا، لكن لو هو مأذون له فيه ما فيهوش ضمان، ما فيهوش دية. وحفر البئر تعديا فيقع فيها إنسان فيموت. قال وما ترتب على الفعل المأذون به شرعا من تلف فهو غير مضمون. وما ترتب على الفعل المأذون به شرعا من تلف فهو غير مضمون، كما لو أدب الرجل ولده أو زوجته، أو أدب سلطان أحدا من رعيته. لاحظ هذا، يقول وما ترتب على الفعل المأذون به شرعا من تلف فهو غير مضمون. فعل مأذون فيه سواء في حفر بئر أو غيره، أو مثلا زي الأمثلة اللي هيذكرها هنا، كما لو أدب الرجل ولده أو زوجته. الرجل يؤدب ولده، بيخبطه مثلا كده بحاجة حصل بها تلف، حصل بها تلف، من غير ما يكون فيه زيادة في الإيش، في تأديب، ما يكونش فيه غلو. قال أو أدب سلطان أحدا من رعيته، أو السلطان بيأدب حد من رعيته، يعني زي عمر ما كان بيمشي رضي الله عنه مع الدرة في إيده، فكان هذه الدرة عبارة عن ماذا؟ عصا لينة، عصا لينة، يعني زي اللي بيسموه عندنا احنا الخرزانة كده، عصا لينة. فعمر كان على طول ماسكها كده وماشي بيها، بيخلص على طول أول بول الإيش؟ التعزير. فهذا من تأديب السلطان للإيش؟ للرعية. نعم. قال أو أدب سلطان أحدا من رعيته ولم يسرف واحد من هؤلاء في التأديب، يعني لا الزوج ولا الأب ولا السلطان ما أسرفش، ومات المؤدب لم يجب شيء على المؤدب لأنه مأذون له فيه. نعم. لأنه فعل ما لا ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه. فإن أسرف في التأديب فزاد فوق المعتاد فتلف المؤدب ضمنه. فإن أسرف في التأديب، لا ده بدل ما يعني يأدبه حاجة كده معتدلة، زي بعض الناس مثلا يقوم يجيب مش عارف سلك كهرباء ويضرب بيه مثلا الأطفال مثلا، أو بعضهم كمان يجيب حاجات مثلا فيها نار ولا حاجة ويعمل إيه ويحرقهم أو نحو ذلك، هذا فيه ضمان، هذا فيه ضمان. نعم. قال فإن أسرف في التأديب فزاد فوق المعتاد فتلف المؤدب ضمنه لتعديه بالإسراف. وإن كان التأديب لامرأة حامل فأسقطت حملها بسببه وجب على المؤدب ضمان الحمل بغرة عبد أو أماه، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة بعبد أو أمة، وهو قول أكثر أهل العلم. وإن كان التأديب لامرأة حامل فأسقطت حملها بسببه، التأديب ده تسبب في إسقاط الحمل، يبقى ده أسرف ولا لا؟ أسرف بلا شك. نعم. وجب على المؤدب ضمان الحمل بغرة عبد أو أمة. غرة العبد أو الأمة كانت تساوي 5 من الإبل، تساوي 5 من الإبل، فهو ده ثمن غرة العبد أو الأمة يعني. بس هو ما ذكرش الشيخ، لكن ده مفهوم. ما هتيجي هي قصة عمر، هتيجي هي على طول هي. هنا في فرق من المؤدب وبين فرق قصة عمر، هتيجي هنا. قال ومن أفزع حاملا فأسقطت جنينها بسبب ذلك، كما لو طلبها سلطان استعدى عليها رجل بالشرط، استعدى عليها رجل بالشرط، ده فزعها ولا ما فزعهاش؟ أسرف ولا ما أسرفش؟ أسرف. إن هو عمل إيه؟ بعت لها الشرطة لغاية البيت وهي مش متعودة على الإسام ولا عمرها دخلت الإسم، فأول ما شافت العسكري على الباب عمل حصل لها إيه؟ قالت يعني يا راحت راح البتاع نزل الطفل نزل. ففي هذه الحال هو أسرف ولا لا؟ أسرف. ليه؟ لأنه نازل الناس منازلهم. واحدة عمرها ما جات الاسم لما تستدعى يروح يبعتولها العساكر يقف على باب البيت؟ لا، إنما الأدب في الإسلام أن يحصل إيه؟ أن يكون في استدعاء بطريقة أرفق من ذلك، وفي ذات الوقت يراعى مسألة الحمل ونحو ذلك. قال: ومن أفزع حاملا فأسقطت جنينها بسبب ذلك، كما لو طلبها سلطان استعدى عليها رجل بالشرطة. يعني إن رجل الشرطة لما جي يجيب طريقة فيها تفزيع ليها، وجب ضمان الجنين على من أفزعها. طب ليه ما رجل الشرطة ما نقولش اللي هو اللي يتحمل ليه؟ لأنه هو تابع لمين؟ للسلطان. قال: لهلاكه بسببه. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فقالت: يا ويلها، ما لها ولعمر. يعني في شبهة كده، امرأة مغيبة زوجها مش موجود يعني، ويدخل عليها، أحيانا يرى عندها بعض الناس. فقالت: يا ويلها، ما لها ولعمر. خافت جدا من الاستدعاء هذا. فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح صيحتين ثم مات. فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ليس عليك شيء. فقال علي: إن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، يعني إن قالوا بجملوك يعني فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته. أفزعتها، مش الفعل مش فعل عمر ذاته، لكن ده منسوب لعمر باعتبار ان الشرطي ده ايش؟ تابع لعمر. نعم. الشاهد يعني من ذلك انه من تسبب في اسقاط جنين تحمل ايش؟ ديته. نعم، سواء كان بالتأديب باي صورة اخرى. نعم. قال: ومن امر شخصا مكلفا، صورة اخرى يعني مثلا مثال لو امرأة حامل، امرأة حامل، ناس شقوا عليها مثلا وقالوا لها لازم تيجي تطلعي دلوقتي. طب دلوقتي هي بتقول لهم انا ما اقدرش ان انا اطلع مثلا السلم او نحو ذلك، قالوا لها لازم هتطلعي دلوقتي، وشقوا عليها في ذلك فاسقطت جنينها، يضمنون هؤلاء. لو كان ده السبب دول يضمنوا، لان هم اللي تسببوا في سقوط الجنين. ومن امر شخصا والحكايه دي برضو يتفرع عليها مساله الاجهاض. الإجهاض لو امرأة أجهضت كان عليها وعلى زوجها غرة عبد أو أمة، لو كانوا متفقين يعني، يعني لو واحد وزوجته اتفقوا على إجهاض الجنين في صورة لا تشرع، يعني في صورة ممكن تشرع، في صورة لا تشرع الإجهاض فيها، كان عليهما غرة عبد أو أمة، وعليهم كمان صيام 60 يوم، وعليهم صيام 60 يوم، لأنه ده قتل لنفس، بخلاف مسألة الإيش؟ الدية اللي هي للإيش؟ للإسقاط. الـ60 يوم دي لأنه في عمد منهم، في تعمد منهم. لا، غرة واحدة عليهم هما الاثنين، هما الاثنين. طب هما ورثة، أيوة هتؤدى لورثة الإيش؟ الجنين دون الأبوين، هما ما ياخدوش الميراث ده، ما ياخدوش فيه، لا يرث القاتل. قال: ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة ونحوها ففعل وهلك بسبب نزوله أو صعوده لم يضمنه الآمر، لأنه لم يجني ولم يتعد عليه في ذلك، فإن كان المأمور غير مكلف ضمنه الآمر لأنه تسبب في إتلافه. واحد قال لواحد: أنا عايزك تنزل البئر تعمل لي عمل، تصعد الشجرة هذه تعمل لي عمل، أي عمل، وظيفة يعني، هتجني لي الثمر، هتنزل البئر تجيب لي مثلا تنظفه تعمله تسوي. نزل هو البئر مات، طلع الشجر مات، لا، ليس على الآمر شيء. لماذا؟ لأنه لم يتعدي. هتقول ما هو التاني مات بسبب انه مثلا وقع من على الشجرة، طيب هو ذنب الأمر ماذا؟ وده في إشارة في الحقيقة إلى أنه في نوع من التجني، وإن كان يعني توصيفها ممكن يحتاج يعني ضبط شوية في الألفاظ، في مسألة إصابة العمل. الإخوة العاملين في الشركات عارفين الحكاية دي، إصابة العمل. في حاجات كتيرة جدا من إصابة العمل أصلا الجهة العمل لا تضمنها أصلا، ما يلزمهاش أنها تضمنها. زي مثل هذه الصور، جهة العمل مكلفة بعمل، هو بيعمل أصيب هو خلاص، وجهة العمل ذنبها إيه؟ ما لها ذنب في ذلك. طيب ما جهة العمل بتتحمله على إنها الدولة، ما فيش حرج لو كان هو فقير ونحو ذلك، والدولة بتتحمل عشان هو فقير. إنما لو هو ليس فقيرا في الحقيقة ليس له أن يأخذ على ذلك شيء، ملوش أن يأخذ على إصابة العمل التي فيما هو مأذون. إنما لو كان في شيء تفريط من جهة العمل يبقى يلزمها. علشان كده حكاية مثلا واحد وهو ماشي في الشارع راح عربية خبطته وهو رايح الشغل، يقول لك دي إصابة عمل. إيه إصابة عمل؟ وجهة العمل عملت له إيه؟ ده موجود في القوانين على فكرة، يقول لك دي إصابة عمل. واحد شغال عند واحد مثلا مقاول، واقف على السقالة، وقع من على السقالة، يقول لك المقاول يضمن. وهو ماله المقاول؟ ما لم يكن المقاول إيه بقى؟ مفرط. ها؟ ما أنا بقول أهو، ما لم يكن إيش؟ مفرط. ما لم يكن المقاول ده إيه؟ مفرط، يعني جايب له سقالة مخلعة، يبقى في الحالة دي إيه؟ هيضمن. إنما هو جايب له سقالة سليمة ومنضبطة 100%. هو صاحبنا التاني بقى وقع لأي سبب من الأسباب، مش ذنب صاحب العمل. نفس الكلام برضو بيقال، نفس الكلام بيقال لو هو رايح في مشوار تابع للعمل وهو أصيبه هو أثناء المشوار ده، برضو شرعا جهة العمل مش ملزمة. ليه؟ هي جهة العمل فرطت في شيء؟ ما عملتش ليه الأبان اللي هو يروح فيه الجهة التانية؟ يعني المفروض انتوا بتتكلموا في كلام مش صحيح كده. في فرق بين انك تقول ما عملتش له امان، يعني ايه؟ يعني هو مثلا كان المفروض يروح بسياره العمل، راح قالوا له لا ما تروحش بسياره العمل، خد الموضوع مشي على رجلك. هو الموضوع لازم يتراح بسياره، الطريق ده ما يتمشاش الا بسياره. لكن لو قالوا له خد ثمن التاكسي، يبقى كده خلاص ولا لا؟ خلاص انتهت مسؤوليه جهه العمل. احنا كلنا موظفين ويزعلنا قوي الكلام ده، لكن هو الدوله هي يعني بتعمل كده، والحمد لله انه موجود في القوانين الدول كده، يعني بتشيل الناس. لكن من حيث الاعتبار الشرعي في تجاوز في حاجات كتير جدا، علشان كده الناس ممكن تجد فيهم كذب وتجد فيهم حاجات ايش فيها تلفيق. عشان كده الراجل اللي بيعمل السقالة بيتجه للمقاول، بيتجه للايش؟ للمقاول. المقاول ملوش ذنب. طب اللي بيعمل السقالة ده هيروح فين؟ عياله يروحوا فين؟ الدولة المسلمة تعمل ايه؟ هي اللي تكفله، والدولة المسلمة اللي تقوم على أمره. ولذلك يعني هذه مجرد أحكام شرعية، وإن كان الواقع مرير يعني. قال: ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة ونحوها ففعل وهلك بسبب نزوله أو صعوده لم يضمنه الآمر، لأنه لم يجني ولم يتعد عليه في ذلك. فإن كان المأمور غير مكلف ضمنه الآمر، ضمنه الآمر. طب قبل ما نعديها الحكاية دي عشان الإخوة ما يبقوش زعلانين قوي، يعني لو هي جهة العمل هي نفسها راضية بذلك إن هي هتديله العوض في أي صورة من الصور، يجوز له ذلك إن ياخد هذا الإيش، يجوز له هذا العوض. ليه؟ لأن هي الجهة نفسها عاملة إيه؟ راضية بذلك، هي راضية بذلك. قالت لك أنا هأمنك تحت أي ظروف، أنا هعمل إيه؟ أنا هضمن وراك ونحو ذلك، خلاص مفيش حرج. ها؟ هو بلا شك هو ده قانون عام على فكرة في الشركات وفي القطاع الخاص وفي كله. قانون عام يعني. نعم. قال ولو استأجر شخصا لنزول البئر وصعود الشجرة فمات بسبب ذلك لم يضمنه المستأجر لأنه لم يجني ولم يتعد. ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه عليه أحدا فهو هدر لعدم التعدي عليه. من دعا من يحفر له بئرا بداره، واحد جاب واحد يعمل له بير في الدار بتاعته وهو بيحفر البير، البير كله نزل عليه، صاحب الدار هذا يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه ما جنى أصلا. نعم. ومن ذلك ندرك مدى اهتمام الإسلام بحفظ الأرواح وحقن دماء الأبرياء. تقول أنت طيب الرجل اللي تردم ده ولا كذا ولا ماذا أصبح هدر؟ نعم، لكن في الإسلام في مصادر أخرى. إن هذا الرجل لو فقير هيعول الإيش؟ الدولة المسلمة، هيعول المسلمون ونحو ذلك. إنما أنت انظر، حط نفسك مطرح الإيش؟ مطرح الراجل اللي كلفه، اللي قال له مثلا أنا عايزك تيجي لو تسمح تصلح لي مثلا، جبت أنت الكهربائي عافانا الله والمسلمين جميعا، جبت الكهرباء، قلت له أنا عندي مثلا المفتاح بتاع الكهرباء ده بايز، لو تسمح صلحه لي. راح الكهرباء بيصلح، الكهرب مات، أنت ذنبك حاجة؟ وعليه فالمبدأ إن إحنا هو أنت تتحمل، يعني ما أنت تأدي الإيش؟ تأدي ديته. هل هنا يلزمك أنت دية؟ مع أنه مات في بيتك أنت لا يلزمك الدية، لأنك لم تجني ولم إيش؟ ولم تتعد. قال ومن ذلك ندري مدى اهتمام الإسلام بحفظ الأرواح وحقن دماء الأبرياء، لكن في وقتنا هذا كثر التهاون بهذه المسؤولية على أيدي أولئك الذين يتهورون في قيادة السيارات فيعرضون أرواحهم وأرواح غيرهم للهلاك. وكم هلك بسبب ذلك من الأرواح البريئة المحرمة، فقد تذهب الجماعة بأسرها أو العائلة بأكملها على يد طائش متهور لا يقدر المسؤولية ولا ينظر في العواقب. وقد يكون السبب في ذلك آباء هؤلاء الأطفال المتهورين حين يشترون لهم السيارات الفارهة ويسلمونها لهم ليذهقوا بها الأرواح البريئة، إنهم بذلك يسلمونهم سلاحا فتاكا يعبثون به ويحصدون به الأنفس ويروعون به الآمنين. فيجب على هؤلاء أن يتقوا الله في أولادهم وفي أرواح المسلمين، ويجب على ولاة الأمور وفقهم الله أن يأخذوا على يد الجميع بما يضمن سلامة الجميع واستتباب الأمن، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نقف على باب مقادير في مقادير الديات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.